الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وآل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فنستكمل إن شاء الله تعالى حديثنا حول صفة غسل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كما روت ذلك أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاه. وكنا قد انتهينا إلى قول الشارح رحمه الله تعالى: ثم غسل بقية البدن. وهذه الجزئية فيها مسائل: أولها، هل يعاد غسل أعضاء الوضوء في الغسل أم لا؟ تقدم أن السنة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تقديم أعضاء الوضوء في الغسل، فإذا كان الأمر كذلك، هل يرجع المرء ويغسل أعضاء وضوئه مرة ثانية؟ ظاهر قول الشارح أنه لا يعاد غسلها، وهو الذي يظهر من أقوال أهل العلم رحمهم الله تعالى. فهذا الإمام البخاري عليه رحمة الله يبوب في صحيحه باب من توضأ في الجنابة ثم غسل سائر جسده ولم يعد غسل مواضع الوضوء مرة أخرى. إذن البخاري عليه رحمة الله يذهب إلى أن المطلوب في الغسل إكمال ما لم يصبه الماء من البدن، ولا يعاد غسل أعضاء الوضوء مرة ثانية. وقال ابن حزم رحمه الله تعالى تعليقا على حديث ميمونة رضي الله تعالى عنها: ثم غسل سائر جسده، قال: هذا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم يعد غسل أعضاء الوضوء في غسله للجنابة. وقال ابن عبد البر رحمه الله تعالى في التمهيد: ليس في شيء من الآثار الواردة عنه صلى الله عليه وسلم في غسل الجنابة أنه أعاد غسل تلك الأعضاء، ولا أعاد المضمضة ولا الاستنشاق. وأجمع العلماء على أن ذلك كله لا يعاد. هذا طبعا حكاية إجماع باعتبار النصوص الواردة في هذا الباب. وقال ابن تيمية رحمه الله تعالى: الذين نقلوا لنا صفة غسله صلى الله عليه وسلم كعائشة رضي الله تعالى عنها ذكرت أنه كان يتوضأ ثم يفيض الماء على شعره ثم على سائر بدنه، ولا يقصد غسل مواضع الوضوء مرتين، وكان لا يتوضأ بعد الغسل. يبقى هنا الحديث حول قصد إعادة غسل أعضاء الوضوء مرة ثانية، وأن هذا ليس من السنة. نعم، لو أصاب الماء شيئا من هذه الأعضاء بدون قصد إعادة غسله فلا بأس، أما أن يتعمد المرء أن يعيد غسل أعضاء الوضوء مرة ثانية فهذا مخالف لسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولا يبعد أن يكون في ذلك إسراف. ثانيا، حكم تكرار غسل الرأس، غسل البدن. تكلمنا قبل ذلك على مسألة تكرار غسل الرأس، الآن الكلام في تكرار غسل البدن. اختلف العلماء في غسل البدن هل يستحب التثليث فيه أو لا، فقيل يستحب، وهو مذهب الحنفية والشافعية والمشهور من مذهب الحنابلة، وقيل لا يستحب وهو المشهور من مذهب المالكية، واختاره ابن تيمية رحمه الله تعالى. وبه قال الشارح في آخر فوائد حديث ميمونة رضي الله تعالى عنها وعزاه للشيخ السعدي أيضا. وقيل يستحب التكرار في غسل الحيض أو في غسل الحيض دون الجنابة، وهو رواية عن أحمد رحمه الله. وأمثل ما استدل به الجمهور على استحباب تكرار غسل البدن ما رواه أبو داود قال حدثنا سليمان بن حرب ومسدد قال حدثنا حماد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا اغتسل من الجنابة قال سليمان يبدأ فيفرغ بيمينه على شماله، وقال مسدد غسل يديه يصب الإناء على يده اليمنى ثم اتفق أي بعد هذا الاختلاف فقال فيغسل فرجه، وقال مسدد يفرغ الإناء على شماله وربما كنت عن الفرج ثم يتوضأ وضوءه للصلاة ثم يدخل يده في الإناء فيخلل شعره حتى إذا رأى أن قد أصاب البشرة أو أنقى البشرة أفرغ على رأسه ثلاثا فإذا فضل فضله صبها عليه أي على جسده. والحديث إسناده صحيح لكن زيادة فإذا فضل فضلة صبها عليه لم يروها جماعة الحفاظ أمثال مالك وابن عيينة ووكيع وحماد بن سلمة وابن المبارك وجعفر بن عون وأبي معاوية وجرير بن عبد الحميد وابن نمير وعلي بن مسهر وزائد بن قدامة. نعم قال ابن رجب رحمه الله تعالى في شرحه لصحيح البخاري مجلد 1 صفحة 266 وروى وهب هذا الحديث عن هشام وفيه ثم أفاض الماء على جسده فإن بقي من الإناء شيء أفرغه عليه. ورواه أيضا مبارك ابن فضالة عن هشام بنحوه خرجهما ابن جرير الطبري انتهى كلامه رحمه الله. يعني كأنه يقول إن لم يتفرد مين عندنا بقى حماد بهذه الزيادة وإنما تبعه عليها مبارك ابن فضالة ووهب. لكن مع هذا فالنفس لا تطمئن لهذه الزيادة لاتفاق الحفاظ السابقين على عدم ذكرها والله تعالى أعلم. واستدلوا أيضا بما رواه أحمد من طريق عطية العوفي عن أبي سعيد قال سأله رجل عن الغسل من الجنابة فقال ثلاثا، فقال إني كثير الشعر. قال أبو سعيد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر شعرا منك وأطيب. قال ابن رجب عطية فيه ضعف مشهور ولعله أراد الثلاث في غسل الرأس ولهذا قال له السائل إن شعري كثير. هذا عمدة ما استدل به الجمهور على استحباب تكرار الغسل في البدن. ومن قال لا يستحب التثليث في غسل البدن استدل بعدم ذكر ذلك في أحاديث غسل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال ابن رجب رحمه الله تعالى حكت ميمونة رضي الله تعالى عنها غسل النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولم تذكر في غسل شيء من أعضائه عددا إلا في غسل يديه في ابتداء الغسل مع شك الراوي هل كان غسلهما مرتين أو ثلاثا وهذا الشك هو من الأعمش. ثم قال: وأطلقت الغسل في الباقي، فظاهره أنه لم يكرر غسل شيء من جسده بعد ذلك، لا في الوضوء ولا في الغسل بعد. طبعا هو هنا لم يذكر تكرار غسل الرأس، والأدلة تدل عليه. وقال البخاري رحمه الله تعالى: باب الغسل مرة. ثم ذكر حديث ميمونة رضي الله تعالى عنها، وفيه: ثم أفاض على جسده. قال الحافظ، قال ابن بطال عليه رحمة الله تعالى: لم يقيده بعدد، فيحمل على أقل ما يسمى وهو المرة الواحدة، لأن الأصل عدم الزيادة عليها، لأن لو كانت الزيادة متعينة أو حتى مستحبة لنص عليها راوي الحديث، سواء كانت عائشة أو من دونها أو ميمونة أو من دونها. وقال الشيخ السعد عليه رحمة الله تعالى: والصحيح أن التثليث لا يشرع في الغسل إلا في غسل الرأس أو في غسل الرأس، لأن ذلك هو الوارد في صفة غسله صلى الله عليه وسلم، فلم يثبت عنه سوى هذا. وقياس الوضوء على الغسل غير مسلم لوجود الفارق من وجوه كثيرة. ومن طبعا يضاف أيضا إلى قوله لا يشرع التثليث إلا في غسل الرأس وأيضا في غسل اليدين في بداية الغسل. ومن فرق بين غسل الحيض وغسل الجنابة قاس غسل الحيض على غسل الميت أو الميت. طبعا الحيض هتبقى غسل الميتة. طبعا قال ابن رجب: غسل الحيض يستحب تكراره كغسل الميتة، بخلاف غسل الجنابة، هذا ظاهر كلام أحمد رحمه الله تعالى. يبقى هنا استدلال من فرق بين غسل الحيض وغسل الجنابة فقال بتكرار غسل البدن في غسل الحيض دون الجنابة، قاس غسل الحيض على غسل الميت أو الميتة. قلت: لا قياس مع النص، وقد جاء غسل الحيض مبينا في حديث أسماء بنت شكل رضي الله تعالى عنها وغيرها من غير تكرار، فالراجح ما ذهب إليه مالك رحمه الله ورجحه شيخ الإسلام وغيره، أنه لا يشرع التكرار في غسل البدن. ثالثا: هل يلزم دلك البدن في الغسل؟ سيأتي بيانه إن شاء الله في الفائدة السادسة، في الفائدة السادسة من الحديث الآتي، حيث رجح الشارح رحمه الله تعالى عدم الوجوب. ده في حديث ميمونة تكلم على مسألة الدلك ورجح عدم الوجوب، وهيأتي بيان ذلك بأدلته إن شاء الله. قوله بعد ذلك: كان إذا اغتسل، يدل على تكرار هذا الفعل. كلمة كان هذه مسألة أصولية، هل تدل على التكرار أو إن الأصل فيها أن تحمل على التكرار، أم أنها يمكن أن تأتي بمعنى الفعل مرة أو مرات محدود؟ قال ابن دقيق رحمه الله تعالى: يقال كان يفعل كذا بمعنى أنه تكرر منه فعله وكان عادته، كما يقال كان فلان يقري الضيف، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير. وقد تستعمل كان لإفادة مجرد الفعل ووقوع الفعل دون الدلالة على التكرار، والأول أكثر في الاستعمال، وعليه ينبغي حمل الحديث. طبعا قد هنا بمعنى إيه؟ أو تفيد الاحتمال، ويحتمل أنها تستعمل في إفادة فعل الشيء مرة واحدة أو مرات محدودة. قلت: كأنه رحمه الله تعالى رام الجمع بين أقوال الأصوليين في هذه المسألة، فبعضهم يقطع أن قول الراوي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل كذا يفيد في عرف اللغة تكثير الفعل وتكريره، كما في قوله تعالى وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة أي يداوم على ذلك، كذا قال القاضي ابن الباقلاني رحمهما الله تعالى. وخالف آخرون وقالوا لا دلالة لها على ذلك أي على التكرار. قال الرازي في المحصول إنها لا تقتضيه عرفا ولا لغة، وكلام ابن دقيق عليه رحمة الله تعالى كما قل كالجامع بين القولين، وأشار إليه شارح غاية السول فقال لا يعدل عن إفادة التكرير إلا لقرينة، يعني أن الأصل أنها تفيد التكرار وقد تفيد مجرد الوقوع بقرينة أي على سبيل المجاز. يبقى يترجح عندنا أن قول الراوي كان فلان يفعل كذا سواء كان النبي صلى الله عليه وسلم أو غيره أن تحمل على المداومة على هذا الفعل أو على الأقل تكرار هذا الفعل أو الغالب على شأنه فعل هذا الشيء. لكن قد تأتي في بعض المواطن ها طيب مثال، احنا الوقت ضربنا امثلة على مسألة الايه التكرار، كان يكر الضيف ويفعل ويفعل، كان اجود الناس بالخير، كان يأمر اهله بالصلاة والزكاة الى غير ذلك، وهذا الحديث كان اذا اغتسل فعل كذا وكذا. عايزين مثال بقى على كنا اذا صعدنا كبرنا دي تدل على التكرار ولا على لا انا بقول على الانفراد مرة واحدة. ومن قال انه لا لم يكن يواظب على ذلك؟ هو في حديث كده كان النبي صلى الله عليه وسلم يجهر بالبسملة في الصلاة ايه على ما تذكر فيأثبت العرش ثم انكش. حديث أنس رضي الله تعالى عنه في دخول أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما على النبي صلى الله عليه وسلم وكان حاسرا عن ركبتيه، هل هذا يدل على أنه كان يفعل ذلك دائما إذا جلس كان يكشف فخذيه؟ لو قلت لك أتاني فلان وكان مضطربا أو قلق النفس أو كئيبا أو نحو ذلك، هل يلزم أن كل مرة أتاني فيها كان بهذا الوصف؟ إذن هنا بنقول الأصل أن كلمة كان تدل على التكرار لا سيما إذا ارتبطت بفعل أو قول، وقد تدل على وقوع الشيء مجرد وقوع الشيء لإيه؟ لمرة أو مرات قليلة، ويفهم هذا من السياق. يبقى الأصل أو الحقيقة عندنا أنها تفيد الإيه؟ التكرار. نعم. قوله جواز نظر أحد الزوجين لعورة الآخر وغسلهما من إناء واحد أو غسلهما من إناء واحد، فيه مسألتان. الأولى جواز نظر أحد الزوجين لعورة الآخر حتى الفرج. قال ابن القطان رحمه الله تعالى في أحكام النظر سئل مالك رحمه الله أيجامع الرجل زوجته وليس بينهما ستر؟ قال نعم. فقيل له إنهم يرون كراهة ذلك، فقال قد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعائشة رضي الله تعالى عنها يغتسلان عريانين والجماع أولى، والجماع أولى بالتجرد. وقال لا بأس أن ينظر إلى فرجها في الجماع قال ابن دقيق رحمه الله وهو المرجح، وهو المرجح عندنا أيضا. قلت والأحاديث الواردة بالمنع من ذلك لم يثبت منها شيء كما بينه العلامة الألباني عليه رحمة الله في كتابه آداب الزفاف في السنة المطهرة وغيره. مسألة ثانية، اغتسال الرجل والمرأة من إناء واحد، وهذا مجمع عليه كما حكاه القاضي ثم النووي في شرحهما لصحيح مسلم، وقال القرطبي رحمه الله ومتفق عليه بين الأمة، إلا شيء روي من ذلك عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. وأما تطهير المرأة بفضل الرجل فجائز بالإجماع كما نقله النووي في شرح مسلم، وقال وأما تطهير الرجل بفضلها فهو جائز عندنا وعند مالك وأبي حنيفة وجماهير العلماء رحمهم الله تعالى، سواء خلت به أي بالماء أو لم تخلو. قال بعض أصحابنا ولا كراهة في ذلك للأحاديث الصحيحة الواردة به، وذهب أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى وداود الظاهري إلى أنها إذا خلت بالماء واستعملته لا يجوز للرجل استعمال فضلها، وروي هذا عن عبد الله بن سرجس والحسن البصري، وروي عن أحمد رحمه الله تعالى كمذهبنا، وروي عن الحسن وسعيد بن المسيب كراهة فضلها مطلقا، والمختار ما قاله الجماهير لهذه الأحاديث الصحيحة في تطهره صلى الله عليه وسلم مع أزواجه، وكل واحد منهما بس هي معمولة فيها فاصل، وكل واحد منهما يستعمل فضل صاحبه ولا تأثير للخلوة، يعني سواء اغتسلت وحدها أو اغتسل زوجها معاها فهذا وصف غير مؤثر. وقد ثبت في الحديث الآخر أنه صلى الله عليه وسلم اغتسل بفضل بعض أزواجه، رواه أبو داود والترمذي والنسائي وأصحاب السنن. قال الترمذي هو حديث حسن صحيح. وأما الحديث الذي جاء بالنهي وهو حديث الحكم ابن عمرو فأجاب العلماء عنه بأجوبة، كل الكلام ده مين؟ كلام النووي رحمه الله. أحدها أنه ضعيف ضعفه أئمة الحديث منهم البخاري وغيره. الثاني أن المراد النهي عن فضل أعضائها وهو المتساقط منها وذلك مستعمل. نتكلم الآن في فارق بين الماء المستعمل والماء، الفرق بينهم. المستعمل هو المتساقط من أعضاء الوضوء أو الغسل، وأما فضلة الماء فهو ما تبقى في الإناء بعد استعماله. الثالث أن النهي للاستحباب والأفضل والله أعلم. قلت الحديث الذي أشار إليه النووي رحمه الله، كده انتهى كلام النووي. الحديث اللي أشار إليه أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل بفضل بعض أزواجه، لعله يعني ما رواه مسلم من طريق عمرو بن دينار قال أكبر علمي والذي يخطر على بالي أن أبا الشعثاء أخبرني أن ابن عباس رضي الله عنهما أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بفضل ميمون. لأجل هذا التردد من مالك أو من عمرو، أي نعم عمرو بن دينار، أكبر علمي والذي يخطر على بالي من أجل هذا التردد، أعل أو أعل بعض أهل العلم هذا الحديث وصوبوا اللفظ المخرج في الصحيحين من طريق سفيان عنه، أي عن عمرو، عن أبي الشعثاء عن ابن عباس هكذا مقطوعا به، قال أخبرتني ميمونة رضي الله عنها أنها كانت تغتسل هي والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد. الفرق بين اللفظين إيه؟ ها؟ إن الأول خلت بالماء والثاني اشترك في الاغتراف منه، وهو ده المشهور من حديث عائشة الآن الذي معنا. وعند أبي داود رحمه الله تعالى من حديث سماك عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال اغتسل بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في جفنة، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقالت له يا رسول الله إني كنت جنبا، فقال رسول الله إن الماء لا يجنب، أخرجه النسائي والترمذي، وقال حسن صحيح، وأخرجه أيضا ابن ماجه، ورجال إسناده ثقات، ولكن رواية سماك عن عكرمة مضطربة. قال الحافظ في الفتح ده تحت في الهامش، وقد أعله قوم بسماك بن حرب راويه عن عكرمة لأنه كان يقبل التلقين، لكن رواه عنه شعبة وهو لا يحمل عن مشايخه إلا صحيح حديثهم. انتهى كلامه. قل وهذا يحتاج إلى استقراء وصبر للتثبت من صحته. ده ليس تشكيكا فيما قاله الحافظ رحمه الله تعالى، وإنما من باب التثبت، فكم من الأقوال تطلق وبالتتبع والاستقراء يتبين أنها ليست كذلك. مثلا قول أبي داود عليه رحمة الله شيوخ فريز بن عثمان كلهم ثقات، لو رجعت إلى بعض أو يعني تتبعت شيوخ حريز بن عثمان هتجد منهم من ضعف، فهذا القول يقبل ويؤخذ كأنه إيه؟ توثيق لهؤلاء من أبي داود، لكن ينظر في أقوال العلماء الآخرين فيه. قول مثلا القول المنسوب لأحمد عليه رحمة الله تعالى من ادعى الإجماع فهو كاذب وما يدريه لعل الناس اختلف، ممكن واحد يأخذ هذا الكلام ويظن أن الإمام أحمد عليه رحمة الله ينكر الإجماع. قول المشهور جدا عن الإمام أحمد عليه رحمة الله إذا روينا في العقائد شددنا وإذا روينا في الأحكام تساهلنا، محمول هذا التساهل على أنه الحديث إيه؟ الحسن. هذا الكلام ليس بصحيح. في بحث في مجلة الدراسات الإسلامية الكويتية لا يحضرني الآن اسم الباحث، بالاستقراء والتتبع تبين له أيضا أو تبين له أن هذا التأويل ليس بصحيح، والإمام أحمد عليه رحمة الله كان يفضل الاستدلال بالحديث الضعيف على قول أي آخر إلا أن يكون في المسألة إجماع للصحابة أو نحو ذلك. الحاصل يعني أن هذه الأقوال لا ينبغي أن تؤخذ كأنها إيه؟ مسلم بها تماما، لا تحتاج أو لا يعلق عليها. أصح ما جاء في المنع ما رواه أبو داود والنسائي وغيرهما عن حميد الحميري رحمه الله تعالى قال لقيت رجلا صحب النبي صلى الله عليه وسلم 4 سنين كما صحبه أبو هريرة رضي الله تعالى عنه، قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تغتسل المرأة بفضل الرجل، أو يغتسل الرجل بفضل المرأة، زاد مسدد في رواية وليغترف جميعا. ولذلك الحقيقة يعني مسألة حكاية الإجماع التي ذكرها النووي عليه رحمة الله في جواز اغتسال المرأة بفضل الرجل دون العكس في القلب منها شيء. ليه؟ لأن دلالة هذا الحديث قاضية على أن الحكم واحد، سواء خالت المرأة بالماء وسبقت الرجل إليه، أو خلى الرجل بالماء وسبق المرأة إليه. ليه؟ ده نهي عن اغتسال المرأة بفضل الرجل، وده نفس الكلام نهي عن اغتسال الرجل بفضل المرأة. فلماذا انعقد الإجماع على جواز اغتسال الرجل أو استعمال الرجل استعمال المرأة لفضل طهارة الرجل سواء كانت صغرى أو كبرى دون العكس؟ معايا في الطرح ده؟ يعني أقول أن الحديث نهى عن الأمرين، التطهر بفضل الرجل والتطهر بفضل المرأة. لا مش نعمل لا لا ليس هذا من الأدب يعني. فين أبو شيخ عمرو؟ شيل شيخ عمرو الله، هو يقلد حازما، ليس هذا بحاجة. أقول الحديث مخرجه واحد، وفيه التسوية بين المرأة والرجل في الإيه؟ في الحكم. فمسألة الإجماع هذه يعني ليت أحد إخواننا ينشط ويرجعها، هل فعلا هذه حكاية الإجماع هذه اللي هي جواز اغتسال المرأة بفضل الرجل، هذا الإجماع ثابت ولا غير ثابت؟ لو ثبت يبقى نقول إن الحديث مؤول، إنما اللي عندنا الآن الحديث ظاهره إن المرأة كالرجل في هذا الباب، لا خلاف أو لا اختلاف بينهما فيه. نعم. إيه؟ لا. أحد الإخوة محمد بقى ولا لا؟ حظ كده شوف لنا المسألة دي، هل الإجماع ده ثابت ولا غير ثابت؟ أي النووي نقل الإجماع الآن على جواز اغتسال المرأة بفضل الرجل، والخلاف كله بقى في إيه؟ خلاص الإجماع على اغترافهما معا ده منعقد، ده مفيش فيه خلاف لأن الأدلة تنصره. هو حكى أيضا الإجماع على اغتسال المرأة بفضل الرجل أو تطهر المرأة بفضل الرجل سواء في الطهارة الصغرى أو الكبرى، ده اللي عايزين نبحث، والخلاف جعلوه في مسألة اغتسال. طيب العلماء رحمهم الله تعالى في توجيه هذا الحديث والجمع بينه وبين ما تقدم ثلاثة أوجه. الأول أن ذلك النهي نهي تنزيه وليس للتحريم. ثانيها أنه إذا انفردت المرأة بماء فاغتسلت به أو فضل منها شيء فلا يجوز استعماله. الثالث أن ذلك محمول على الماء المتساقط من غسلها وهو المستعمل. قلت والأول أولى، وقد استدل ابن الملقن رحمه الله تعالى، ولا لا ده ابن دقيق، هو ابن الملقن لأن اختلط عليا لأن الكتابين كانوا معي في وقت واحد، هو ابن الملقن فعلا عشان بعدها يعني يبينها، ولعله أخذه من بعض كلام ابن دقيق بهذا الحديث. وقد استدل ابن الملقن ولعله أخذه من بعض كلام ابن دقيق بهذا الحديث على جواز اغتسال الرجل بفضل المرأة، فقال فيه حديث الباب اللي معانا ومحل الشاهد منه، كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد. يعني هيحصل إيه؟ لابد إن هي هتسبقه في بعض الغرفات، هو حتى لو اضطردنا جدلا إن النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي إيه؟ اللي بدأ. طيب هي بعد إيه؟ أخذت، يبقى إذن هي لابد من شيء من التداخل هتسبق فيه المرأة الرجل، أو سبقت فيه عائشة رضي الله تعالى عنها النبي صلى الله عليه وسلم، قال فيه جواز اغتسال الرجل والمرأة من إناء واحد، وأن اغترافهما من الإناء يكون على التعاقب، لأنه واضح طبعا يعني غالبا ما بتكون إيه الآنية التي يغتسل منها صغيرة، حتى ظاهر قولها أقول دع لي ويقول دعي لي، فظاهره إن في نوع من المبادرة إلى الاغتراف، فبيحصل نوع من السبق أو التأخير. نعم. وأن اغترافهما من الإناء يكون على التعاقب لغلبة صغر أوانيهم وتعدد تساويهما في الاغتراف من غير تعاقب، فيقتضي جواز اغتسال الرجل بفضل طهور المرأة لتأخر اغتراف الرجل عن المرأة في بعض الاغترافات، وإن كان لفظ الحديث محتمل لشروعهما في الاغتسال دفعة واحدة لكن ليس فيه عموم. يعني حتى لو بدأوا مع بعض أكيد هيجي وقت إيه، يعني ممكن واحد مثلا يغترف غرفة ويرفع يصب على جسده ويدلك، واحد تاني ما يدلكش ويبدأ إيه يسبق الأول وهكذا. وهذا الذي يترجح والله تعالى أعلم، إن النهي في هذا الحديث يحمل على التنزيه دون التحريم والمنع. هي هذه القضية تحدثنا فيها قبل ذلك، ومتى تكون الطهارة كاملة؟ أيوة، لو أنها الآن تغتسل من الجنابة، احنا حديثنا الآن النهي عن طيب ماشي ماشي، القضية عندنا ايه فضل الماء من اغتسال الجنابة، ولا انت عايز تقول حاجة تانية؟ يعني ايه طهارة كاملة؟ ايوه ما احنا بنقول غسل جنابة، غسل جنابة ده هيبقى نص طهارة، هي جنب الآن او حائض، هي اغتسلت بهذا الماء للجنابة، دي طهارة كاملة ولا غير طهارة كاملة؟ ولا طهارة غير كاملة؟ بس فانت لا عندما تقول غسل، تقول غسل حيض او غسل جنابة، طيب هو ايه واجب، هذا غسل واجب، وإذا تطهرت يبقى تطهرت طهارة إيه كاملة. لكن لو مثلا وضعت إيدها فقط يصلح ولا لا يصلح؟ ها عندهم يصلح، لأن ده ليس وضع إيدها فقط، هذا ليس بقصد الاغتسال الكامل من جنابة أو حيض، ده الفرق بينهم عندهم. الماء المتساقط من أعضاء الوضوء ده بيقولوا عليه مستعمل، هذه المسألة احنا اتكلمنا فيها قبل كده في الطهارة، وقلنا الظاهر والراجح ان الماء المستعمل طهور يصلح التطهر به أيضا، ويأتي التعليق على مسألة قريبة والرد على الحنفية بهذا القول إن شاء الله. قال الكلام هنا لابن الملقن أيضا، يؤخذ من الحديث أيضا أن أفعاله عليه السلام حجة كأقواله، وطبعا لأن احنا نقول السنة قول وفعل وتقرير. قلت وبقية مباحث الغسل نبينها أثناء التعليق على حديث الحديث الثاني، وهو حديث ميمونة رضي الله تعالى عنها في الباب. الله تبدأ عشان نقرأ الله. Thank you.